القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام سين، يقول في رسالته: لي زميل في العمل يرتكب مخالفات وأستر عليه، فهل أستمر في نصحه وستره أم أبلغ رئيسي في العمل ليتصرف معه، أم أن هذا مخالف لما جاء في الحديث الشريف: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؟ أرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الموظف في القطاع العام في القطاع الخاص إنما هو أجير ينبغي أن يؤدي عمله بأمانة. يقول تعالى حاكيا عما قالته بنت شيخ مدين لأبيها كي يستأجر موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والأمانة في العمل تقتضي الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل. فإذا خالف الموظف التعليمات وارتكب مخالفات واطلع عليها بعض زملائه في العمل ونصحه ولم يرتدع، فإنه يعد مجاهرا بالمعصية، وينبغي تخويفه وتهديده بأن يبلغ عنه المسؤول أو رئيسه في العمل، وهذا من الستر. أما إذا لم يستجب فالواجب إبلاغ رئيسه في العمل، لأنه مجاهر بالمعصية، وسكوت عن إبلاغه يزيده جرأة وفسادا فيما يرتكب، وربما يقتدي به غيره في ذلك، وفي ذلك إضرار بالمال العام مما يعد خيانة. والله تعالى يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما الستر الذي دعا إليه الشرع حين يطلع المرء على أمر قبيح ارتكبه شخص ما وقد نصحه ورأى من حاله أنه مضطرب ونادم، وأن الستر يصلحه ويعود به إلى سيرته الأولى ولعدم إشاعة الفاحشة وحتى لا يقترئ غيره على مثل فعله، فهذا هو الذي دعا إليه الشرع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيل ذو الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فانظر إلى الهدي النبوي الشريف بعد أن أمر بإقالة ذو الهيئات ما صدر منهم من عثرات، استثنى ما ارتكبوه من جرائم حدية كشرب الخمر أو القسف، فإنهم مع غيرهم سواء في خطورة الجريمة. الذي يرتكب مخالفات ويرتدع من زميله حين نصحه يبقى لا مانع شرعا، بل يجب على الزميل الذي يعني اطلع على هذه المخالفة أن يبلغ رئيسه في العمل، لأن المال العام أمانة بين أيدينا جميعا، ينبغي أن نحافظ عليه قدر وسعنا وطاقتنا. إذن فضيلة الدكتور سيف عليه أن يبلغ رئيسه في العمل ويكتب تقريرا عن ذلك، ليس هذا يعني فضيحة له، إنما هذا حفاظا على يعني المصلحة العامة. السكوت هنا يعد خيانة أيضا، خيانة وذنبا. يعني إذا سكتت أنا أو يعني لم أبلغ رئيسي في العمل بارتكاب هذه المخالفة من زميل لي، فأصبحت أنا شريكا له في هذا العمل. المال العام ينبغي يعني أن نضع أيدينا في أيدي بعض لكي نحافظ على كل ما يتعلق بالمال العام، فإهدار المال العام يعد جريمة، ومن ثم فالإبلاغ واجب شرعا وقانونا. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة ميم ميم من التجمع الثالث بمحافظة القاهرة، تقول في رسالتها: توفيت زوجة أبيها، وتقول: لا أجد في نفسي القدرة على مسامحتها لأنها كانت تعاملني بقسوة، فهل أحاسب على ذلك؟ وهل أكون من القاسية قلوبهم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن من صفات الله تعالى أنه يعفو عن عباده مع قدرته عليهم وعلى عقابهم، وقد حثنا المولى سبحانه وتعالى في آيات قرآنية عديدة على أن نتحلى بخلق العفو أفضل أخلاق المؤمن، قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والإنسان المسلم بصفة عامة يجب أن يتحلى بالعفو والصفح، فمن عفا عفى الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، قال سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأجره على الله، أي إن الله يأجره على ذلك العفو. فيمكن القول لصاحبة هذه الرسالة: إن زوجة أبيك هي الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهي أحوج إلى الرحمة والإحسان إليها، وهي أحوج إلى أن تسامحيها وتصفحي عنها، فلتسامحيها من أجل الله تعالى، قال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إلينا بقول أو فعل، وزوجة الأب في هذه الحالة أولى بالعفو والصفح، ولتتأسي برسولنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كان أجمل الناس صفحا وعفوا، يتلقى من قومه الأذى فيعرض عن تعنيفهم ويرفض أن يسيء إليهم، فقد عامله أهل ثقيف معاملة غير مقبولة، فأرسل الله تعالى له جبريل وملك الجبال عليهما السلام مواساة له، حتى إن ملك الجبال عليه السلام قال له: إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وخلاصة القول كما قال الإمام ابن القيم: يا ابن آدم، إن بينك وبين الله خطايا وذنوب لا يعلمها إلا هو، وإنك تحب أن يغفرها لك الله، فإذا أحببت أن يغفرها لك فاغفر أنت لعبادي، وإن أحببت أن يعفوها عنك فاعفو أنت عن عبادي، فإنما الجزاء من جنس العمل، تعفو هنا يعفو هناك، تنتقم هنا ينتقم هناك، هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.